المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثالث والخمسون، الحديث الثامن. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ومثله الحديث الآخر عن عائشة: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. ففي هذا أنه إذا كان تائقا أو حاقنا أو حاقبا أو حازقا، بحيث إنه لو صلى في هذه الحال لم يحصل له كمال الصلاة، فينبغي أنه يبدأ بهذا الشغل ولو أدى لفوات الجمعة أو الجماعة، لأنه إذا أتى إلى الصلاة فارغ القلب أكمل من صلاتها في جماعة وقلبه مشتغل. وفيه أنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما استحضر وإن أبرئت ذمته.